والدليل هو الفيصل في كل مسألة مختلف فيها، فلا تهيب من قول الجمهور، والتهيب ينبغي يكون في مخالفة الأدلة. المهم في هذا أن يكون البحث محررا، وأن يكون الذي يتبنى قولا يحفظ أدلته وترجيحات هذا الباب، وأن لا يقدم على قول، ولا سيما حين يريد أن يخالف الأكثر، حتى يحفظ من الأدلة القوية ما تكون مرجحة لقول على القول الآخر، وفي نفس الوقت يتأكد من صحة هذه الأدلة ومن دلالتها على المطلوب. ولا يلزم من قول القلة أن يكون ضعيفا، ولا من قول الكثرة أن يكون قويا. فكم من قول ذهب إليه الجمهور ولا دليل عليه، وكم من قول يعتبر مهجورا عند طائفة من الناس هو الدليل. وقد يكون القول مهجورا في وقت دون وقت، فمن ذلك جعل الثلاث واحدة، هذا القول يعتبر مهجورا في قرون كثيرة، لا يفتي به في كل عصر إلا الواحد والاثنان، وهذا الأمر في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس وبداية السابع، حين خرج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وتبنى القول بأن الثلاث واحدة، صار هذا القول مشهورا في عصره. ثم جاء هذا القول من نسيان من ثاب في القرون السابقة إلى أن جاء هذا الوقت فتبناه عدد كثير فصار مشهورا. وكان الذي يفتي من قبل بأن الثلاث واحدة يؤدب ويعزر ويعتدى عليه، وقد سجن شيخ الإسلام رحمه تعالى بسبب هذا القول، ولكن هذا لا يثني العالم عن المضي فيما يراه صوابا وراجحا، وإن كان يجب عليه يراعي المصالح ويدرأ المفاسد، لأن الفقيه كل الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين ويميز بين هذه الأمور، ولكن هذا لا يمنعه من قول الحق ومن الفتوى بما يراه صوابا ودل عليه الدليل. لأن بعض المسائل التي تطرح الآن في كتب الفقهاء قد تكون مبنية على دليل ضعيف، فكون الحافظ مثلا لا تقرأ القرآن، ما هو الدليل على هذا؟ فقد ذهب الجمهور إلى أن الحافظ لا تقرأ القرآن، وما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا خبر متفق على ضعفه، لا تقرأ الحافظ ولا الجنب شيئا من القرآن، قال عن الإمام أحمد باطل، وحكى ابن تيمية وابن القيم الإجماع على ضعفه، لأن جامع الوسمع بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وإسماعيل بن عياش إذا روى عن غير أهل الشام فإنه ضعيف، وقد روى هذا الخبر عن موسى وهو حجازي مدني، ولا يختلف المحدثون بأن إسماعيل إذا روى عن غير أهل بلده فإنه ضعيف، وإذا روى عن أهل بلده فمختلف فيه أيضا. فهذا أحد المسائل يذهب إليها الجمهور ويستدلون على ذلك بأدلة ضعيفة لا تقوى أمام الأدلة الواضحة القوية، لكون الحائض لا تمنع من عبادة شرعت بالإجماع، واليقين لا ينتقل عنه إلا بيقين، والأحكام الشرعية من واجبات ومندوبات ومكروهات ومحرمات لا تبنى إلا على أدلة صحيحة ثابتة واضحة. وإن كان العلماء قد يختلفون في تصحيح بعض الأدلة، فيذهب كل عالم بما وصل إليه اجتهاده، وحين لا تثريب على المخالف مثل هذا، ولكن يجب التحرير، لأن بعض الناس يتبنى قولا دون أن يبحثه ثم يتعصب له ويحاول أن يصادر أدلة الآخرين، وحين تسأل عن أدلة وعن مذهب لا يحفظ شيئا من هذا، ويعتبر هذا في الحقيقة جناية على الأدلة وعدوانا على الآخرين.